كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا. ومع الحديث 16، النهي عن الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، يعني قال: أوصني مرة ثانية. قال: لا تغضب. قال: أوصني مرة ثالثة. هذا معنى فردد مرارا. كل ذلك يقول له النبي عليه الصلاة والسلام، يكرر له هذه الوصية، يقول: لا تغضب. رواه البخاري. لا تغضب، هذا عنوان درسنا. الغضب سبب لكل بلاء ومصيبة. عندما يغضب الإنسان يفقد السيطرة على تصرفاته إذا اشتد غضبه، فربما يطلق زوجته، ربما يتكلم الكلام البذيء، ربما يفعل الأفعال الشنيعة، ربما يكسر، ربما يبطش ببعض الأشياء، ربما يفعل شيئا ثم بعد ذلك يندم. عندما يهدأ ويسكت الغضب عنه ويهدأ يندم، يندم لكن قد فعل ما فعل، وقد فاته ما فات، وقد ارتكب الحرام بلسانه أو بتصرفاته، وربما يعني يفعل شيئا لا يمكن تعويضه. مثلا من طلق زوجته، كسر شيئا ما وهدر هذا الشيء وما عاد ينتفع منه. فالغضب سبب لكل بلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نهدئ أعصابنا وكيف نذهب الغضب. فالغضب من الشيطان، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فليتوضأ. فالشيطان خلق من نار، والوضوء والماء يطفئ هذه النار. وعلى الإنسان أيضا إذا غضب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى رجلا غضب واشتد غضبه، فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله، يتوضأ. ثم قبل هذا على الإنسان أن يبتعد عن مواضع الغضب، وعليه أن لا يحمل الأمور أكبر من حملها. فالدنيا فانية ولا شيء فيها يستحق أن يغضب الإنسان لأجله إلا إن كان لله. وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله، يغضب لله عز وجل. مع ذلك الدنيا فانية ولا تستحق من الإنسان أن ينفعل وأن يغضب. ثم الغضب أحيانا يسبب للإنسان جلطة، وأحيانا يسبب له أمراض، ويرفع الدم، ضغط الدم، ويرفع السكر في الدم، ويصيب الإنسان بمصائب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جنبنا، أو قال أرشدنا أن نبتعد عن الغضب وعن أسباب الغضب، حتى نحافظ على ديننا وعلى أخلاقنا وسلوكنا وعلى جسمنا وجسدنا وصحتنا. جزى الله عنا نبينا عليه الصلاة والسلام خيرا، فقد كان حريصا على نفعنا وعلى أن يدلنا على ما فيه خير في ديننا ودنيانا، صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستطيعون أن يسيطروا على تصرفاتهم، وأن يلهمنا الصواب، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.